أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زلنا في كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف بعدما انتهى من ذكر أحكام النكاح وذكر السنن وذكر أيضا المرأة التي يرغى في نكاحها، وأشار أيضا إلى ذكر أركان النكاح، شرع الآن في ذكر شروط النكاح. وبالنسبة للشروط، شروط النكاح على قسمين: شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح وشروط في النكاح. أما شروط النكاح فهي الشروط الشرعية التي وضعها الشارع، وأما الشروط في النكاح، وهذه ستأتي بإذن الله، وهي ما يشترطه الزوجان أو أحدهما في أبواب النكاح. ولعلكم تذكرون في البيوع ذكرنا هذا، ذكرنا شروط البيوع والشروط في البيوع، هذا هو المعنى. ولذلك هو عقد على منفعة، ففيه شروط وضعها الشارع، وفيه شروط هي من وضع الزوجين أو أحدهما. قال رحمه الله تعالى: وله شروط. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. أحدها تعيين الزوجين. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. فصل الآن في قضية تعيين الزوجين. هذا هو الشرط الأول، تعيين الزوجين. تعيين الزوجين كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يحصل إما بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة أو بالواقع. إذن يحصل بأحد أربعة أشياء، يحصل بها أحد أربعة أشياء. الأول التسمية، هو قال الإشارة. فإن أشار الولي إلى الزوجة، هذه الإشارة، أشار إليها، قال هذه زوجتك هذه، هذا تعيين ولا لا؟ تعيين. الآن جالسة هي، دخل يخطب وكذا، قال نعم زوجتك ابنتي هذه وأشار إليها، هذا هو التعيين. أو سماه، قال زوجتك ابنتي عائشة، عندها عائشة وعند خديجة وعند فاطمة، فقال زوجتك ابنتي عائشة، هذا تعيين. أو وصفها بما تتميز به، الآن قال ذكر صفة، قال زوجتك ابنتي الطويلة، عندها بنتين، واحدة طويلة واحدة قصيرة، أو قال زوجتك ابنتي السمراء، عنده بنتين سمراء وبيضاء، هذه مما تتميز به، ذكرها بالصفة. أو زوجتك الدكتورة، عند وحدة الدكتورة طبيبة وعند وحدة لا مثلا، هذه مما تتميز به. قال أو قال زوجتك ابنتي وله واحدة لا أكثر، هذه يسمى إيش؟ الواقع. هذا الواقع، ما عنده إلا بنت واحدة، فجاء يخطبها قال زوجتك بنتي، ما في حاجة يقول بنتي فلان الطويلة البيضة كذا، لا ما في حاجة، يكفي أن يقول إيش؟ زوجتك بنتي، هذا هو الواقع. إن هذا هو الشرط الأول، وهو تعيين الزوجين. أما إذا لم يتعين الزوج ولم تتعين الزوجة فلا يصح النكاح، لأن الله جل وعلا قال: لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يقل زوجناك فعينها، قال جل وعلا: زوجناكها. من هي؟ زينب بن جحش زوجة زيد. لما قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولم يقل زوجناك، وإنما قال زوجناك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي سأله: هل معك شيء؟ قال: معي كذا وكذا صورة. قال: ملكتكها، ما قال ملكتك، قال ملكتكها بما معك من القرآن. فدل هذا على التعيين، إذا لابد من تعيين الزوجين. أما إذا لم يعين الولي ولم يعين الزوج مثلا، إذا كان له وكيل مثلا، فإن النكاح لا يصح، لا بد من تعيين الزوجين، لأن النكاح النصوص كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أنه مبني على الصيانة والحفظ، حتى لا تختلط امرأة بأخرى. بعض الناس يجي يخطب امرأة وزوجها أبوها أخرى، وحصلت مشاكل كثيرة، والمحاكم عندها من القصص الشيء المؤلم. يقول: دخل وقال: أنا والله أنا ما قصدت هذه، أنا قصدت أختها مثلا. يقول: ما قصدت هذه، إنما قصدت أختها. ولذلك لا بد من تعيين الزوجين. إذن التعيين يكون بأحد أربعة أشياء، ما هي؟ الإشارة، الاسم، الوصف، والواقع. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة، لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة النكاح، رضاهما. الضمير في رضاهما عائد إلى من؟ إلى الزوجين. لا بد أن يكون برضاهما، لأن النكاح الأصل فيه الديمومة والاستمرار والبقاء، وفيه من المصالح والمنافع، وهذا لا يمكن أبدا أن يتحقق بالإكراه أو يتحقق بالخديعة مثلا، ولما كانت الزوجة على قسمين، بكر وثيب أو صغيرة وكبيرة، جاءت الشريعة فأرادت أن تحقق جملة من المصالح فيما لا يمكن أن تدركه الصغيرة أو البكر مثلا، فجاءت الشريعة فأعطت الولي أعطته الإذن في قضية الاختيار، اختيار الزوج، لأنه أحيانا قد يأتي كفؤ فيفوت، وهذا لا تفهمه الصغيرة. والأب في الغالب أنه يمحض النصيحة للبنت، يمحض النصيحة لابنته ويخلص لها في ذلك. إذن قال الثاني: رضاهما، رضا الزوجين. لكن هناك مستثنيات يجوز الإجبار، عندنا ولاية اسمها ولاية الإجبار، ولاية الاختيار، فيجوز للولي أن يجبر جنسا من البنات على الزواج. قال أولا، طبعا قال الثاني: رضاهما، يعني رضا الزوجين، إلا استثناء هنا البالغ المعتوه. من هو المعتوه؟ المعتوه هو الذي عنده نقص في العقل، وعنده اضطراب، وعنده خمول، وعنده كسل، بخلاف المجنون. ولذلك بعض الفقهاء لما يتحدث عن المجنون وعن المعتوه يقول بأن المعتوه لا يضرب، بخلاف المجنون، فالمجنون قد يعتدي ويضرب. ويقولون بأن العته هو نقص في العقل يصاحبه كسل وخمول، هكذا ذكر المعتوه، فهو ليس مجنون بإطلاق وليس عاقل بإطلاق، لديه نقص في العقل، وهذا النقص يعني يعتري شيء من هذه الأشياء. إذن قال إلا البالغ المعتوه. لماذا؟ لأن المعتوه لا يستطيع القيام على نفسه، ولذلك لوليه أن يجبره على النكاح، لوليه أن يجبره على النكاح، ولذلك هو بالغ. بالغ التكليف عندنا نوعان، ما هما؟ العقل والبلوغ. هذا حقق أحد الوصفين، بقي الوصف الثاني وهو العقل، فهو لا يستطيع القيام على نفسه فاحتاج أن يقوم عليه غيره، ولذلك والده أو وليه يتصرف عليه في أبواب العقود، في مسائل العقود والأموال، فيتصرف عليه أيضا في أبواب النكاح فيجبره. بعض الفقهاء يقول لا يزوجه إلا إذا رأى منه علامات الرغبة في النكاح، فإذا رأى منه قرائن وعلامات وأمارات تدل على رغبته في النكاح قال فإنه يزوجه ويجبره على ذلك. قال والمجنونة، يعني إذا أراد أن يزوج المجنونة فله أن يجبرها على النكاح. لماذا؟ إذا قلنا أن المعتوه أقل حالا من المجنون فالمجنون أولى، فهو يجبر المجنونة ولو كانت بالغة. الكلام الآن على المجنونة البالغة، ولو كانت بالغة فإنه يجبرها على النكاح. وهل تزوج المجنونة؟ خلاف بين الفقهاء، من أهل العلم من يقول لا تزوج المجنون. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن تستقر الحياة الزوجية مع الجنون. قالوا ما يمكن أن تستقر الحياة الزوجية مع الجنون، والصواب بأنه يجوز ما دام أن لديها الرغبة، ما دام أن الزوج أطلع على حالها ورضي بها يجوز. قال والصغير، يعني يجوز لولي الصغير أن يجبره على ذلك. هذا هو المذهب، على أن الولي يجبر الصغير، يجبر الصغير، وهو قول جماهير أهل العلم، ويستدلون لذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه زوج ابنا له صغير، فرفع الأمر إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأقره، فقالوا هذا قولان لصحابيان أو قول لصحابيين، فله حكم الإجماع السكوتي، وبعض العلماء يذكر خلاف في هذا. الصواب بأن للولي أن يجبر الصغير على النكاح. إيش ما معنى قولنا يجبر الولي على النكاح؟ يجبر الولي الصغير على النكاح، إيش المعنى؟ ما يستأذن، يعني ما يقول إيش رأيك نزوجك ولا لا، لا يخطب له كذا من دون استئذان، هذا هو المعنى. قال والبكرة ولو مكلفة للثيب، والبكرة ولو مكلفة للثيب. الآن عندنا النساء على قسمين، أبكار وثيبات، أبكار وثيبات. المذهب على أن للولي أن يجبر البكر حتى ولو كانت مكلفة. ما معنى مكلفة؟ بالغة عاقلة. عندنا قاعدة في الفقه دائما نذكرها، إذا وردت لفظة التكليف فيعني بذلك ماذا؟ العقل والبلوغ. هذا التكليف في أبواب الفقه يقصد به العقل ويقصد به البلوغ. المذهب على أن الولي له أن يجبر البكر على الزواج حتى ولو كانت مكلفة عاقلة بالغة، عاقلة بالغة. قال للثيب، من هي الثيب؟ الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء صحيح أو بزنا مع رضا. هذه الثيب هي التي زالت بكارتها بنكاح صحيح في القبل، طبعا بوطء صحيح في القبل أو بزنا مع رضا. أما من زالت بكارتها بإكراه على زنا أو بمرض مثلا أو بأمر خارج عن، يعني أمر قد يكون بفعلها أو يكون بسبب حيض جاء دفعة قوية فأزال البكارة، فإنها في هذه الحالة لا تسمى ثيبا ولا تجري عليها أحكام الثيب. أما التي وطئت وطئا صحيحا في القبل أو حصل منها زنا والعياذ بالله مع رضا فإن هذه تسمى ثيبا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. من هي الأيم؟ الثيب. الأيم هي الثيب. وجاء أيضا في الحديث الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، والبكر تستأذن في نفسها. هذا هو المذهب، على أن البكر، على أن علة الإجبار هي البكارة، لأن المسألة فيها أقوال. القول الأول قالوا بأن العلة هي البكارة، إذا قالوا البكارة فإن هذا يشمل الصغيرة والكبير. القول الثاني قالوا العلة هي الصغر، العلة هي الصغر، فإذا جعلوا العلة هي الصغر فإن هذا يشمل البكر الصغيرة والثيب الصغيرة. وهل توجد ثيب صغيرة؟ ها؟ توجد؟ توجد. فلو أن رجلا زوج ابنته وهي في سن الثامنة ثم طلقت، ثم طلقت، حد الصغر عند الفقهاء في أبواب النكاح ما هو؟ 9 سنين. 9 سنين. فإذا بلغت 9 فأكثر فإنها تعتبر كبيرة، هكذا يقولون، لأن في الغالب أن النساء في سن 9 يحضن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت البنت 9 فهي كبيرة، أو كما ورد عنها. إذن العلة، القول الثاني أن العلة ما هي؟ الصغر. إذا قلنا الصغر يشمل ماذا؟ البكر والثيب. فإذا كانت الثيب دون 9 فإنها صغيرة، إذا كانت دون 9 فإنها صغيرة. القول الثالث قالوا بأن العلة هما جميعا. إيش هما جميعا؟ يعني البكارة والصغر، البكارة والصغر. طيب كيف نخرج مسألة الإجبار إذا قلنا هما جميعا؟ كيف يكون؟ في أي شيء؟ ها؟ بكر وصغير. نعم. بكر وصغير. إيه، كيف نخرج؟ يعني لابد أن يجتمع فيها الوصف. ما هما؟ البكارة والصغر. طيب امرأة، بنت عمرها 9 سنوات وهي ثيب، 9 سنوات صغيرة وهي ثيب، هل لوليها أن يجبرها؟ لا، ما يجبرها. لماذا؟ ها؟ لأنها كبيرة. ها؟ الصغيرة. لا، احنا قلنا ايش؟ حد الكبر عند الفقهاء 9 سنوات. قلنا العلة البكارة والصغر، حد الصغر كم؟ 9 سنوات. إذا بلغت 9 كبير، إذا بلغت 9 كبير الآن. فإذا الآن تزوجت ثم طلقت مثلا وأرادت أن تتزوج بعد العدة مثلا، فهل لوليها أن يجبرها على هذا القول؟ ما يجبر. لماذا؟ لأنها كبيرة. القول الرابع قالوا العلة أحدهما، فإذا وجد أحدهما فله أن يجبر أحدهما، إما البكارة وإما الصغر، أحدهما. والإمام أحمد رحمة الله عليه له روايات 4 فيها على هذه الأقوال، له 4 روايات في هذا على هذه الأقوال. قال: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم. طيب، بغير إذنهم، بغير إذنهم. إذن والبكر ولو مكلفة للثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. معلوم بأن السيد له أن يجبر عبده وأمته على النكاح، يعني لا يستأذنهم، لا يستأذنهم في النكاح. نعم. وهذا لا يعني أنه إذا أجبر ثم لم ترضى البنت أن النكاح يستمر، بمعنى أن لو أن رجلا أجبر ابنته على النكاح ثم لم ترضى فإن لها ذلك، أما إذا رضيت فالعقد صحيح. فلو أن رجلا أجبر ابنته البكر المكلفة على المذهب ثم أذنت بذلك فالنكاح صحيح. وإذا لم ترضى، الأصل أن النكاح صحيح، فإذا لم ترضى فلها الفسخ. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي الحديث الصحيح أن الخنساء بنت جذام أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني زوجها من ابن عمها ليرفع بي خسيسته، هكذا قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إليك. فقالت: يا رسول الله، أجزت ما فعل أبي إلا أنني أردت أن أخبر النساء أن لهن حق أو كذا أو كما ورد. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف النكاح على رضاها، أوقف النكاح على رضاها. فعندنا مسألة الإجبار غير مسألة رضا البنت، لأن الصغيرة في الغالب أنها لا تدرك كثير من المعاني، ولأجل هذا قد يفوت هذا الزوج الكفؤ عليها فيجبرها والدها على النكاح. إذن الشرط الثاني الرضا، رضا الزوجين، واستثنى المصنف رحمه الله تعالى عددا من الأزواج الذين للولي حق الإجبار، قال: إلا البالغ المعتوه، عرفنا هذا، والمجنونة والصغير، وأيضا البكر ولو مكلفة للثيب، البكر البكر المكلفة، قال: ولو هنا يشير فيها إلى خلاف في المذهب، لأن من في قول بأنه البكر إذا كانت صغيرة كما ذكرنا في الأقوال في العلة قبل قليل، قال للثيب: فإن الأب ووصيه في النكاح. من هو الوصي؟ الوصي هو الذي يقوم الأب فيوصي، قال: إذا أنا مت فيزوج بناتي فلان، يزوج بناتي فلان. وسيأتي إن شاء الله ذكره في مسألة الأولياء، قال: يزوجانهم بغير إذنهم، بغير إذنهم يعني ما سبق. ثم قال لك: كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. قال: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. يقول لك بأن الذي له حق الإجبار شخصان، من هما؟ الأب والوصي، هذا هو المذهب، الأب والوصي هذا هو المذهب. وهناك قول بأن الذي له حق الإجبار الأب والجد أيضا بجامع الشفقة، لأن الجد هو مثل الأب في الشفقة، بل بعضهم قد يقول قد يكون الجد أكثر شفقة من الأب. وأما مسألة الوصي فالمذهب على أنه يأتي بعد الأب، والصواب بأن الوصي لا يأتي بعد الأب، وإنما يأتي بعد عدم وجود أحد من الأولياء وهم العصبة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولذلك لو أن أبا قال: يزوج ابنتي فلان ثم مات، فإن الوصي لا يزوج، وإنما ينتقل إلى العصبة، فيزوج الجد إن وجد، أو الابن أو الأخ من جهتين، يعني الشقيق أو لأب، وهكذا أو العم. أما ذوي الأرحام فإنهم إيش؟ لا يكونون أولياء في باب النكاح. قال: إلا بإذنهما. فسر الإذن قال: وهو صمات البكر ونطق الثيب. صمات البكر بضم الصاد، صمات، ما معنى الصمات؟ السكوت، السكوت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذنها، يعني البكر، صماتها، وإذنها صماتها، يعني البكر إذا سكتت فإن هذا يدل على رضاها. أما الثيب فلا بد إيش؟ من النطق، لا بد أن تفصح عن القبول، الثيب لا بد أن تفصح عن القبول، تقول قبلت. ولماذا فرق الشارع بين البكر وبين الثيب؟ قالوا لأن البكرة تخجل تستحي، أما الثيب فلكونها جربت الزواج الحياة الزوجية فلا بد من استكشاف رضاها والاستفصال عن ذلك بالنطق، لا بد أن تنطق. وهل كل بكر صماتها يكون إذنا؟ ها؟ هل كل بكر يكون صماتها إذنا؟ الجواب لا، فإذا وجدت قرائن وعمارات وعلامات تدل على أن صماتها لم يكن إذنا وإنما خوفا أو مثلا لأمر ما، فلا بد من أن تستأذن، لا بد من أن تستأذن أو تستنطق أو تستنطق. لكن لما كانت العادة غالبة على الأبكار أنهن يصمتن، الشارع هنا قال وإذنها صماتها، لأن في الغالب أنها لا تنطق وإنما تسكت، وإنما تسكت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعا لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة النكاح، وهو الولي. وهو الولي، لا بد من ولي ذكر كما سيأتي شروطه، لأن الله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وأنكحوا الأيام، قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات. قل جل وعلا الآيات التي جاءت بالأمر بالنكاح، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه قال فزوجوه، فزوجوه، يعني نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أمر الأولياء بالتزويج، أمر الأولياء بالتزويج. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. جمهور السلف والخلف، وهو قول الأئمة الثلاثة، أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، وجود الولي شرط من شروط صحة النكاح. ذهب أبو حنيفة إلى أن الولي ليس شرطا من شروط صحة النكاح، وقال بأن المرأة الرشيدة العاقلة إذا زوجت نفسها فزواجها صحيح، واستدل بعمومات النصوص الواردة في ما فيه خطاب للنساء، وهذا يقضي عليه إما تقييد الآيات التي قيدت الولي، من ذلك قول الله جل وعلا: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقال هذا دليل على أنها على أنه ماذا؟ على أن المرأة على أن تزوج نفسها، قال: ولا تعضلون أن ينكحن. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قلب هذه الآية على الحنفية، قال: هذه الآية نص صريح على الولي، ولا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن. وهذه الآية لها سبب نزول، هي نزلت في من؟ في معقل بن يسار، حينما طلقت أخته وانتهت عدتها أراد زوجها أن يراجعها فأبى معقل بن يسار، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني هذا خطاب للأولياء. وأيضا بقية الآيات التي جاءت فيها إشارة إلى نكاح المرأة لنفسها، هذا كله يقضي عليه بقية الأدلة، وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. والمرأة بطبيعتها يعني تغلب العاطفة على العقل، ولذلك احتاجت إلى من يحفظها، وهذه متوفرة في والدها أو في وليها، فهو الذي يحميها من الناس مثلا، لأنها قد تغتر. كثير من النساء وقعن ضحايا بسبب عدم يعني بسبب تزوجها خارج أو بعيدا عن الأولياء، وقعت ضحية لأناس لا يخافون الله عز وجل ولا يراقبونه، وربما طمعوا في أموالهم، ربما طمعوا يعني لأغراض أخرى. ولأجل هذا لا بد من فهم هذه المسألة، لا بد من الولي. قال وشروطه، يعني لا بد للولي أيضا أن يكون له شروط أو صفات. قال وشروطه التكليف. ما هو التكليف؟ العقل والبلوغ. قلنا لكم بأن التكليف إذا جاء في مسائل الفقه فالمقصود فيه العقل والبلوغ. العقل والبلوغ، ضد العقل من ما هو؟ الجنون. والمجنون لا يمكن أن يكون وليا للمرأة، لا يمكن، وهو محجور عليه، محجور عليه. وأيضا البلوغ، البلوغ، فضد البلوغ ما هو؟ الصغار. والصغير لا يقوم على نفسه فضلا عن أن يقوم على غيره. وهذا المذهب بعض الفقهاء ذهب إلى أن الصغير له أن يكون ولي على المرأة، استدلون لذلك بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم سلمة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبها قالت أم سلمة لابنها عمر ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام فزوج. قالوا هذا دليل على أن الصغير يصح أن يكون وليا. والجواب على هذا من جهتين. الجهة الأولى أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف من جهة الإسناد. والأمر الثاني أن ليس فيه ما يدل على صغر عمر بن أبي سلمة، ما يدل على أنه كان صغيرا، هذا على فرض صحة الحديث، على فرض صحته، فقد يكون بالغا، فقد يكون بالغا. وقد يكون هناك جواب ثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص، منها أنه يتزوج المرأة من دون ولي، هذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بأن الحديث ضعيف يعني كفينا المؤونة. قال والذكورية، والذكورية، لأن المرأة لا تتولى نكاح نفسها، فكيف تولي امرأة غيرها، كيف تولي امرأة غيرها، ولذلك هي أصلا لا تزوج نفسها، فكيف تولي غيرها من النساء؟ فلا بد من الذكورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، والولي هنا هو الذكر. قال والحرية، ضد الحرية ما هي؟ العبودية. والعبد مشغول بسيده وبخدمة سيده ومصالح سيده، ولذلك العبد لا يزوج غيره، يعني لا يكون وليا لموليته، لا يكون وليا لموليته. هكذا هو المذهب، يقولون بأن لا بد أن يكون حرا. أما العبد ففيه نقص حكمي، العبد فيه نقص حكمي، ولذلك لا يزوج موليته. هناك قول بأن العبد، وهي رواية في المذهب، قول الحنفية، قالوا بأن العبد يزوج موليته، يزوج موليته، وهذا أيضا قول الظاهرية، قالوا له أن يزوج موليته، لأن أحكام العبد تتبعض، ففي بعض الأمور لا بد من شرط الحرية، لأن العبد وما يملك فهو ملك لسيده، يعني في أبواب المعاملات مثلا، وفي أبواب عقود الزواج العبد الصواب بأنه يزوج، الصواب بأنه يزوج. قال والرشد في العقد، الرشد في العقد، ومعنى الرشد في العقد أن يكون الولي عارفا بمصالح النكاح، وعارفا بالأحكام الأخرى، لأنه جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي رشد في العقد، لا نكاح إلا بولي رشد في العقد، وهذا صححه بعض العلماء ذهبوا إلى صحة هذا الحديث، قالوا لا ولي لا نكاح إلا بولي رشد في العقد. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر، اتفاق الدين يعني لا بد أن يكون هناك اتفاق بين دين الولي ودين المولية، يعني المرأة التي يراد الزواج بها. أما إذا كان كافرا يعني هناك اختلاف في الدين فلا يكون وليا له. وهذه المسألة فيها تفصيل. أولا بالنسبة للمرأة إذا كانت مسلمة وأباها كافر وكافر فإنه لا يجوز أن يكون وليا له. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما كانت الولاية فيها تفضل فإنه لا يكون وليا له. طيب ماذا تفعل هذه المرأة؟ يزوجها لا أقرب الأولياء إسلاما، يعني ينتقل إلى غيره، ينتقل إلى غيره إن وجد مسلما، إن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، يزوجها السلطان. وهذه حقيقة مسألة تكثر في هذا الوقت، خاصة للي يريدون الاقتران بنساء مسلمات من آباء كفار، خاصة في أوروبا يكثر هذا، ولذلك هذا لا يتولى نكاح. طيب من الذي يتولى الآن؟ ليس لهم سلطان مسلم هناك، ها؟ محافظ قد مو مسلم في الغالب، ها؟ لذلك يتولاها مثلا ما يسمى بمدير المركز الإسلامي. في الغالب أن الدول الغربية هذه وغيرها في مراكز إسلامية فيها إمام أو مفتي، فيقوم هذا مقام القاضي، لأن كما جاء في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، المقصود بالسلطان أو من يستمد قوته من السلطان مثل القضاة. هذا مدير المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي، فهو يزوجها، هو يقوم بتزويجها. طيب إن لم يوجد هل لها أن تزوج نفسها؟ هذه مسألة خلافية وخلافها شديد، بعض العلماء ذهب إلى أن هذه من الضرورات، ولذلك تقول لهذا الرجل وهبتك نفسي، فيقول لها زوجي نفسك وزوجتك. ويذكرون في هذا أثر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لامرأة اجعلي أمرك إلي، فجعلت أمرها إليه، فقال فتولى طرفي العقد، تولى طرفي العقد. والأثر هذا محل كلام عند أهل العلم، لكن هذه ممكن تدخل في القاعدة العامة، قاعدة الضرورات. فإذا كانت امرأة مسلمة في بلد كافر وليس ثم مسؤول مسلم أو لا ليس هناك أحد من المسلمين تخشى على نفسها مثلا، فلها أن تجعل أمرها إلى هذا الرجل ويتزوج. أما إذا وجد أو ينتقلون إلى بلد قريب فإنهم لا يلجؤون إلى هذا، اللجوء إلى هذا كلجوء المضطر إلى الميت. قال رحمه الله تعالى واتفاق الدين. طيب إذا كان العكس، إذا كان الولي مسلما والمرأة كافرة، فهل يزوجها؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أن له، نعم له أن يزوجها إذا كان الولي مسلم، سواء كان أبوها أو عمها مثلا، والبنت كافرة، فهل يتولى العقد؟ هي مسألة خلافية، والصواب أن له أن يتولى العقد. طيب إذا كان هناك من أهل الديانات الأخرى بينهم، إذا كان يهودي أبوها يهودي وهي نصرانية، هل يتولى العقد أم لا؟ هذه مسألة البحث فيها طويل ولا طائلة تحته، لكن العلماء يقولون له، من العلماء من يمنع، من العلماء من يقول جميع الديانات غير الإسلام يجعل ملة واحدة، يجعل ملة واحدة. ولذلك قالوا لو أن يهوديا ارتد فأصبح نصراني، هل يقام عليه الحد إذا كان تحت حكم المسلمين؟ أو أن نصراني ارتد فانتقل إلى اليهودية؟ فيذكرون هذه، يذكرون لها بعض الآثار. قال واتفاق الدين سوى ما يذكر، ثم قال والعدالة. والعدالة ما معنى العدالة؟ ها؟ عدالة ملكة تمنع صاحبها من الإصرار على الصغائر والوقوع في الحلال. اي نعم ها ابو عبد الله احسنت. يقولون هي في الدين والمروءة، يقولون العدالة تكون في الدين والمروءة. الدين بمعنى لا يأتي بالمفسقات، والمروءة أن يحافظ على المروءة ويبتعد عن خوارمها ولذلك الحنابلة يشترطون في الولي أن يكون عدلا، يعني مقيم للفرائض ومبتعد عن الكبائر ولا يصر على الصغائر. هذا هو مفهوم العدالة عندهم، هذا مفهوم العدالة عندهم. وهذا فيما يظهر أنه محل نظر، هذا يعني يعتبر عند أهل العلم يعني لهم كلام طويل فيه. والذي يظهر بأن العدالة ليست شرطا، العدالة ليست شرطا، حتى لو كان الأب فاسقا فإنه يزوج ابنته يكون ولي له. لماذا؟ لأن جرت العادة أن الوالد يمحض النصيحة ويشفق على ابنته. الآن تجد بعض الآباء قد يكون عندهم من الفسق، فتجد عندهم من الحرص على الاختيار لابنته ما ليس عند غيره، ولذلك اشتراط العدالة محل نظر، الذي يظهر بأنه لا يشترط العدالة، فيجوز أن يكون الولي فاسقا. قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تكون ولية لغيره. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة غيرها، إنما الزانية تزوج نفسها. الزانية تزوج نفسها، يعني هذا شأن الزانية، التي تزني هي التي تزوج نفسها. المقصود بأن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها ولا أن تتولى الولاية على امرأة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا الأحاديث صح عنه أنه قال: لا نكاح إلا بولي. وأيضا: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الآن شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأولياء، أولياء المرأة في باب النكاح. قال: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. يقدم أبو المرأة، يعني الأب هو الولي، ثم وصيه فيه. قالوا: لأنه إذا وصى فإنه عين من يقوم على تزويج المرأة عين من يتولى تزويج ابنته لأنه مشفق عليه، فهو يرى أن الصلاح في هذا الوصي. يعني الآن لما يأتي شخص أب مثلا يقول: أنا إذا مت فيزوج ابنتي فلان أو فلان، فإن هذا إنما عينه بدافع ماذا؟ الشفقة. وذكرت لكم بأن الوصي ليس فيه نص حتى مسألة الأولياء، ولذلك يقدم الأقرب فالأقرب، هذا هو الصواب، يقدم الأقرب فالأقرب. قال: ثم جدها لأب وإن علا. جدها لأب وإن علا، يعني جد البنت من أبيها، أما جدها من أمها فلا يكون وليا. لماذا؟ من الأرحام. كيف؟ لأنه من الأرحام. عندنا قاعدة أن الأولياء في أبواب النكاح لا يكونون من ذوي الرحم، هذه قاعدة ضابط، ما يكونون من ذوي الرحم، مثل أخ لأم مثلا، مثل الخال ابن الخال مثلا، لكن العم وابن العم يكونون أولياء. لماذا؟ عصبات، عصبات. طيب، قال: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها، ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. إذن الولاية في أبواب النكاح إما أن تكون من جهة الأبوة أو البنوة أو العصوبة، العصوبة هي الحواشي العصوبة. أما من جهة الأبوة فهو الأب وإن علا، أب والجد، وكذلك البنوة الإبن وابن الإبن، والحواشي العصبة الإخوة الإخوة من جهتين، إخوة لأب وإخوة أشقة، أما الإخوة لأم فلا. كذلك الأعمام وأبناء الأعمام هؤلاء كلهم يدخلون، أما الخال لا. لكن ممكن الخال يتولى، نحن قلنا ما يمكن الخال أن يتولى، لكن أحيانا قد يرى القاضي أن يتولى، إما بطريقين، إما بوصاية، كان يقول رجل على المذهب وعلى قول الجمهور أيضا، كان يقول إذا أنا مت فخال البنت هو الوصي، فإنه يقدم على الجد يقدم على الابن، أو يكون باختيار القاضي، بنت ما عندها أحد، ما عندها إلا خال، فيرى القاضي مثلا أنا من باب حمايتها يقول وليتك عليه، فأصل الولاية لمن؟ للقاضي، لكنه أنابه عنه. طيب، إذن هذه هي جهات الولاية. الآن بدأ بذكر مسقطات الولاية، وهذه مسألة مهمة جدا، وقد يحتاج إليها النساء أكثر من الزوجات، أكثر من الأزواج، أو النساء أكثر من الرجال، لأن بعض الناس يعتقد بأنه خلاص ما دام أنه ولي فهو يتصرف، حتى بعضهم والعياذ بالله يظلم. والفقهاء رحمة الله عليهم لهم كلام عظيم، حتى أن أبو العباس رحمة الله عليه شيخ الإسلام ذكر قال من صور العضل شدة الأب إذا كان شديد، يعني على الخطاب، كلما جاء خاطب رده ومنعه أو يشترط شروط صعبة، قال هذا عضل، يعني للبنت أن ترفع دعوة وتعزل هذا الولي أو يعزله القاضي مثلا. ولذلك ذكر الآن المسقطات الولاية. طبعا قبل ذلك، قبل ما ننتقل هنا، قال ثم أقرب عصبته نسبا، ارجعوا بعد المسائل، ارجعوا، ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، ومضى معنا في أبواب الإرث مسائل العصبات. قال ثم المولى المنعم، تذكرون في أبواب الإرث ذكرنا المعتق، المعتق من أعلى ومن أسفل، من هو المعتق من أعلى؟ ها، السيد المنعم، ومن أسفل العبد. قال ثم المولى المنعم. طيب إذا الآن عبد عتق عبدة عتقت، أما عتقت زين، وليس لها ولي، لا أب ولا جد ولا ابن ولا أخ، ما لحد الآن، ما في إلا سيدها الأول أو السلطان، من الذي يتولى؟ المولى المنعم. المنعم بإيش؟ بالعتق. ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبته الضمير في لمن يعود؟ المولى المنعم. أقرب عصبة المولى المنعم من هو؟ ابنه، أبناؤه، أقرب العصبة أبناؤه نسبا. قال ثم ولا، ثم ولا، ثم السلطان. ولا بمعنى أنه لو كان مثلا الآن أعتق رجل، أعتق أو أعتق زيدا، زيد كان عبد، وزيد هذا أعتق فلانة، أعتق فلانة، فهنا يكون إذا عدم المنعم يرجع إلى من؟ يرجع إلى زيد، وهكذا بهذه الطريقة، بهذا التسلسل. قال ثم السلطان. لماذا قال ثم السلطان؟ للحديث، للحديث، فالسلطان ولي من لا ولي له، والمقصود بالسلطان الحاكم. لماذا؟ لأن القوة في جانبه، وكل من يستمد القوة من السلطان فيأخذ حكمه في أبواب النكاح، مثل من؟ وزير العدل، القاضي، مسؤول مثلا، يعني عين مثلا ولي الأمر شخص يعتني بهذه، يعني خصص له وظيفة معينة، هم يستمدون السلطة منها. في الغالب أن القاضي هو الذي يتولى، جرى العمل الآن في المحاكم الشرعية أن القاضي هو الذي يتولى، إذا عدم الأولياء فالقاضي هو الذي يتولى التزويج. الآن نبدأ بمسقطات الولاية. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، زوج الأبعد، هذا الأمر الأول. قال فإن عضل الأقرب، ما معنى العضل؟ المنع، المنع هذا معنى العظم. قل جل وعلا فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ذكرت لكم بأن نزلت في معقل بن يسار. طيب من صور العضل، ما هي صور العضل؟ أن يمنع الوالد ابنته من الزواج، يقول ما تتزوجين أبد، ما تتزوجين، ظلم يعني. من صور العضل طمع الوالد في راتب البنت، فالبنت موظفة مثلا وتدخل لها أو تعطيها الراتب دخل شهري يرد عليه، فيقول بدل ما يروح للأجنبي خليها يخلي لي، ولذلك يحرمها من الزواج، وهذا كثير والعياذ بالله. الأمر الآخر من صور العضل الوساوس التي يقع فيها كثير من الآباء، الشكوك والظنون السيئة، حتى أن البنت تبلغ يعني سن متأخرة وهو ما زال في دوامة الوساوس والأوهام. الأمر الآخر التشدد في الشروط، التشدد في الشروط، فبعض الآباء يتشدد في الشروط ولذلك ينفر ينفر الأزواج، كلما جاء خاطب اشترط عليه شروط معينة ولذلك ينفرون. وجرت عادة الناس، سبحان الله هذه سنة يعني واضحة في الناس، أن البنت إذا ردت من أكثر من خاطب أن الناس يغلقون هذا الباب، قالوا هذا ما يزوج، صح ولا لا؟ أبد، يقول اتركوهم، ولذلك تبور البنات، وهذا من شؤم الآباء على الأولاد، نسأل الله العافية. فالوالد لابد أن يكون سمح وسهل ولين، صحيح يختار لها الزوج الصالح الطيب، لكن لا يتشدد في هذا. يعني بعضهم الآن يشترط أن يكون من أسرة معينة ويكون عنده رصيد مالي كذا ووظيفة مرموقة وشيء من هذا القبيل، يعني يختبر كل في مسائل الدنيا، أما مسائل الدين آخر ما يفكر فيه، وهذا لا شك بأنه من البلاء. فإن عضل الأقرب يعني الأب مثلا، لكن مكيف إيه؟ قال فإن عضل الأقرب، يعني مثلا الأب الآن أقرب، أيهما أقرب الأب أم الجد؟ الأب. فإن عضل الأقرب الذي هو الأب فإن الجد هو الذي يزوج. طيب إن لم يكن الجد ينتقل إلى الابن وهكذا. قال أو لم يكن أهلا، يعني إذا كان الولي غير أهل، كيف يكون الولي غير أهل؟ ها؟ كان يكون كافر مثلا، ذكرنا قبل قليل، أو يكون مجنون، ها؟ أو يكون صغير مثلا، ذكرنا من شروط الولي، ارجعوا شروط الولي، التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد. فإذا كان الولي على ضد هذه الشروط فإنه ينتقل إلى من؟ إلى الأقرب، فتسقط ولايته وتنتقل إلى الذي بعده. قال أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. إذا غاب غيبة منقطعة، الحنابلة يصفون الغيبة أو يضبطونها بأنها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. بكلفة إيش؟ مالية. بمشقة بدنية. كلفة مالية ومشقة بدنية. فإذا سافر مثلا، مثل ما ينص بعض الفقهاء يقولون سافر قديما طبعا، يقول إلى الأندلس أو سافر إلى أفريقيا، قالوا هذه غيبة منقطعة وفيها كلفة ومشقة لو أنه طلب، فقالوا تسقط ولايته في هذه الحالة، تنتقل إلى من؟ إلى الذي بعده. وبعض الفقهاء يضبطون الغيبة التي تسقط بها ولاية الغائب هذا بتفويت الكفء إذا طلب. كيف ذلك؟ يعني الآن هو غاب غيبة ثم جاء رجل كفء فطلبوه، فعلى ما يجي يروح هذا الكفء، قالوا هذه تنتقل الولاية إلى التي بعده. أما المذهب فيقولون بأن الغيبة المنقطعة التي تسقط بها الولاية هي التي لا تحصل إلا بكلفة ومشقة. طبعا هناك تحديد، بعض الفقهاء يذهب إلى أنها مسافة القصر. قال زوج الأبعد، زوج الأبعد يعني الولي الأبعد. انتقل الآن إلى مسألة جديدة، قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. إن زوج الأبعد، الآن الأب موجود فقام الأخ وزوج أخته من دون عذر، يعني من دون سبب من الأسباب اللي ذكرناها من مسقطات الولاية، فما حكم النكاح؟ باطل، لا يصح. قال الفقهاء لا يصح مطلقا، يعني يبطل العقد. وبعضهم قال تتوقف صحته على الإذن، إذن الولي الأقرب، لأنه قالوا مثل تصرف الفضولي في أبواب البيع، تذكرون بيع الفضولي في أبواب البيع، فإذا باع فضولي شخص باع من دون إذن صاحب السلعة، قالوا فإنه موقوف على إذنه، موقوف على إذنه. إن زوج الأبعد أو أجنبي ما له علاقة، جار من الجيران قال أنا بزوج هذه البنت، تولى ولاية الزواج، فإنه لا يصح، لا يصح. هذا هو المذهب، في قول بأنه يصح إذا رضي الولي. ولذلك للأسف بعض يحصل خلاف أحيانا في بعض الأسر، فتجد مثلا الأب يقول لا أنا أرى بأن ما تزوج البنت، يمنع البنت من الزواج لسبب هو يراه قد لا يبدي فيه، فيقوم أخو البنت ويزوجها، يقول لا ما نزوجها، وهذا كلام غاية في الخطورة. العقد في هذا لا يصح ما دام أن الولي الأقرب الذي هو الأب، فإنه ليس للأخ ولا للعم ولا لأحد من الأولياء أن يزوج هذه البنت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الرابع الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. نعم، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح. عندنا شروط صحة النكاح أربعة: أولا تعيين الزوجين، ثانيا رضاهما، ثالثا الولي، ورابعا الشهادة. احفظوها، هذه أربع شروط من شروط صحة النكاح. الشهادة، قالوا لا يصح النكاح إلا بشاهد عدل، إلا بشاهد عدل، وهذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم، ولم يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الوارد لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل ضعيف، الزيادة هذه ضعيفة. أما قول لا نكاح إلا بولي فهو صحيح، أما قول وشاهد عدل فهذه الزيادة ضعيفة. ولكن العلماء ذهبوا إلى عمومات النصوص، لأن النكاح يحتاط له، ولذلك ذكروا بأن النكاح لا بد فيه من الشهادة، ويذكرون في هذا يعني جملة من الأدلة، منها أن الله جل وعلا أوجب الشهادة على الرجعة، حينما يطلق الرجل زوجته ويريد أن يرجعها أوجب الله عليه إيش الشهادة، ففي ابتداء النكاح أولى. الأمر الثاني ذكروا بأن ابن عباس أشار إلى البينات أو البينة، وقالوا بأن المقصود بالبينة هنا الشهادة. وأيضا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، والكلام الفقهاء هذا من خلال قواعد عامة في الشريعة، فالأصل في الأبضاع التحريم والمنع، ولذلك يحتاط للأبضاع ويحتاط للفروج، فأوجبوا هنا الشهادة. ولذلك قال الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين، لابد أن يكون عدلين، ذكرنا العدالة قبل قليل، مكلفين. ما معنى مكلفين؟ عاقلين بالغين، سميعين يعني لابد أن يسمع. لماذا؟ لأن الشهادة تحتاج إليها، لا بد أن يسمع حتى يشهد. لكن هل تقوم الكتابة مقام السماع؟ خلاف. الصحيح نعم يجوز أن الكتابة تقوم مقام السماع. أيضا ناطقين، ناطقين يعني ضد النطق ما هو؟ الخرس. ها؟ ولذلك لا بد أن يكون ناطقين ناطقين. وهل تقوم الكتابة مقام النطق؟ نعم الصحيح نعم، عن في خلاف، فالصحيح أن الكتابة تقوم مقام النطق. الآن انتهى من الشروط، بعدما انتهى هذه يسمونها شروط الصحة، انتقل إلى شروط اللزوم، انتقل إلى شروط اللزوم. ما الفرق بين شروط الصحة وشروط اللزوم؟ ما الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم؟ شرط الصحة إيه؟ لا يصح إلا به. شرط الصحة لا يصح إلا به، لا بد أن يكون موجودا. شرط اللزوم وجد الشرط لزم العقد. ها؟ يعني وجد الشرط لزم العقد. لا استمرارية إذا انعقد العقد بشكل صحيح لزم هذا الشرط. أي شرط اللزوم الزائد أي مبني على صحة العقد. لا عقد على صحته لازم الشرط الزائد. لا إذا عقد العقد ولم يتم هذا الشرط فالعقد صحيح. أي لزوم العقد واستمرارية. ها على إيش؟ لا هو الأصل صحة العقد. أي قال شرط لزوم، فإذا أبى أحد العاقدين له ذلك، يعني إذا رفض هذا له ذلك، هذا المعنى. أما شرط الصحة فيجعل الأصل باطل، يعني يجعل العقد من أصله باطلا. الآن يضرب لك أمثلة، ذكر لك مثلا مسألة الكفاءة. مسألة الكفاءة بمعنى يقول لك الآن من شروط لزوم العقد أن يكون الزوج كفءا للزوج، فإذا لم يكن كفءا للزوجة فما هو حال العقد؟ صحيح. ها؟ جائزا؟ لا خلاص، ما دام رضيت به يبقى العقد صحيح. هو شرط اللزوم هو شرط لاستمرارية العقد الصحيح وليس لبطلان العقد الصحيح، لأن شروط الصحة هي التي فيها البطلان، أما اللزوم فهي متوقفة على يعني متوقفة على الرضا. قال وليست الكفاءة. ما هي الكفاءة في اللغة؟ المساواة. والكفاءة تبحث في أبواب الفقه في أكثر من كتاب. أولا في أبواب الجهاد ذكرناها في مسألة إيش؟ المبارزة. والثاني في أبواب النكاح وهي ما بين الزوجين. والكفاءة هي تساوي الزوجين في أوصاف خاصة، هذا معنى الكفاءة، تساوي الزوجين في أوصاف خاصة، هذا معنى الكفاءة في أبواب النكاح، في أبواب النكاح. والمقصود من الكفاءة هنا أولا أنها في جانب المرأة وليس في جانب الرجل، يعني الذي تطالب به المرأة وليس الرجل. طب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب العالمين الحمد لله. الآن المصنف دخل في أبواب الكفاءة أو في مسألة الكفاءة. الكفاءة من شروط اللزوم وليست من شروط الصحة، من شروط اللزوم وليست من شروط الصحة. المقصود بالكفاءة المساواة، وهنا في هذا الباب المقصود فيها تساوي الزوجين في أوصاف خاصة. قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. إذن في أي الشروط؟ في اللزوم، شرط في لزومه وليس في صحته، وليس في صحته. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. طبعا الكفاءة محل كلام عند أهل العلم من حيث يعني أنواعها. المالكية واختيار ابن القيم أن الكفاءة تكون في الدين فقط، لقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم أو في لفظ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذه الكفاءة، هكذا قالوا الكفاءة في الدين. الحنابلة والحنفية والشافعية لهم تفصيل، منهم من يجعلها أربع، منهم يجعلها خمس، منهم من يجعلها ست أنواع. يذكرون من ذلك أولا الدين، الدين بالاتفاق، والمقصود بالدين الاستقامة وعدم الفسق، فقالوا بأن المرأة الدينة ليست كفءا للرجل الفاسق، المرأة الدينة ليست كفءا للرجل الفاسق، ولذلك إذا رد الرجل الفاسق عفوا قالوا بأن المرأة الدينة ليست كفءا للرجل الفاسق فلا يكون لها كفءا، وهذا بالاتفاق، هذا محل اتفاق. قال ومنصب، المنصب فسره بقوله النسب والحرية، النسب والحرية، قالوا لأن المرأة إذا تزوجت من لا نسب له فإنها تعير به ويعير أولياؤها، وأيضا قد يجر ذلك العار إلى أولاده، قد يجر ذلك العار إلى أولاده، ولذلك قالوا بأن هذا من الكفاءة. ثم قال والحرية، يعني لا قالوا بأن الكفاءة أيضا تكون في الحرية، بمعنى أن الحرة لا تتزوج العبد، قال الحرة لا تتزوج العبد، وذكروا أيضا اليسار يعني الغنى ومن أنواع الكفاءة، وذكروا أيضا الحرفة، قالوا الحرفة أيضا من أنواع الكفاءة، هذه خمسة، الدين والنسب والحرية واليسار اللي هو الغنى والحرفة، هذه عند الحنابل يذكرونها. قالوا هذه ليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي شرط من شروط لزومه، من شروط لزومه، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس القرشية إذا قال لها حينما اعتدت آذنيني، ثم أخبرته بأنه خطبها ثلاثة، معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فانكحي أسامة. قالت فكرهت، فكتب الله خيرا، يعني بعد ذلك حصلت خير عظيم بارك الله عز وجل لها. فدل هذا على أن نكاح فاطمة القرشية من أسامة المولى، تعرفون بأن أسامة مولى، أنه صحيح أمضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة والد أسامة من زينب بن جحش ابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام قرشية أيضا، ويعني القصة معروفة به، ولما جاء مسألة التبني فدل هذا على صحة النكاح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يقال له كان رجلا حجاما يحجم النبي عليه الصلاة والسلام، حجمه وأعطاه ربع دينار، هذا في مسائل الحرفة، فقال يا بني بياضة، بنو بياضة عرب أحرار، قال أنكحوا أبا طيبة، اسم الرجل أبو طيبة، قال أنكحوا أبا طيبة، فدل هذا على أن هذه الخصال التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالكفاءة هي من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة، ولذلك قال وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية شرطا في صحة والحرية شرطا، وهي وليست الكفاءة شرطا في صحته، هذا المعنى. ثم قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، المعنى أنه صح، هذا عند الحنابلة، يعني لو زوج رجل ابنته العفيفة من رجل فاجر قد يكون زاني مثلا، قالوا العقد صحيح، فلا عبرة هنا ب يعني ليس شرطا من شروط صحة النكاح أن يكون الرجل عفيفا، لكن هذا من الكفاءة، من الكفاءة. هناك قول بأن النكاح لا يصح، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، قالوا هذا إخبار بمعنى الأمر، الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني إخبار لكن بمعنى الأمر، عفوا بمعنى الحكم، يعني إخبار بإشارة إلى الحكم، لأن الله تعالى قال في آخر الآيات وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وأهل العلم من أهل التفسير لهم أوجه في تفسير هذه الآية، ذكروا جملة من الأوجه في تفسير هذه الآية، ولذلك عند الحنابلة جواز نكاح العفيفة من فاجر، يعني لو أن رجلا زوج ابنته العفيفة من رجل زاني مثلا أو رجل يعاقر الخمرة قالوا صح النكاح، إلا أن تتضرر المرأة أو يتضرر أولياؤها. وهذا الذي يظهر بأن المرأة العفيفة بالمجزوم المحقق أنها تتضرر. الآن المرأة العفيفة المستقيمة تتضرر من شارب الدخان، كيف الذي يشرب الخمر؟ كيف الذي يزني؟ كيف الذي والعياذ بالله قد يأتي الفاحشة ويأتي بعض المنكرات؟ أو عربية بعجمي، يعني إذا زوج الولي وهو عربي ابنته العربي أعجمي قالوا هذا من الكفاءة أيضا، يعني من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة، شروط اللزوم وليس من شروط الصحة. وقد زوج عبد الرحمن بن عوف بلال بن رباح. وما يذكر عن سلمان رضي الله عنه قال تقدمتمونا معشر العرب ثلاث، وذكر منها بأن لا ننكح نساءكم، هذا عند البيهقي وغيره، لكن هو يدخل ضمن هذا من قوله من قول المصنف بأن ليست من شروط الصحة وإنما من شروط اللزوم. ثم قال فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، هذا الذي يفسر لنا شرط اللزوم. فإذا لم ترضى المرأة بالفاجر أو لم ترضى المرأة بالأعجمي مثلا وهي عربية، أو لم ترضى المرأة الغنية بالفقير، أو لم ترضى المرأة التي هي مثلا لها حرفة كأن تكون طبيبة مثلا أو مهندسة بالكساح أو الحجام على قول الفقهاء أو الزبال مثلا، أو لم ترضى الحرة بالعبد مثلا، فهل لها الفسخ؟ الجواب نعم لها الفسخ، لأن هذا من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة. طيب هل لأوليائها أن يفسخوا هذا النكاح؟ نعم، الجواب نعم، كل من يتضرر على المذهب، كل من يتضرر بهذا النكاح فله حق الفسخ. وبعض الفقهاء قصر ذلك على العصبة، قصروا ذلك على العصبة، وبعض والمذهب وسع ذلك، قال كل من يتضرر من أقارب المرأة فله الحق في ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا قد يجر عار عليه، لأن هذا قد يتوسع الشرف، ربما لا يتزوجون من نسائهم، لا يتزوجون، يعني كيف الآن مثلا عم البنت هذه، عم البنت وزوجت من فاجر يرضى ما يرضى؟ كيف يزوجها من فاجر؟ كيف أبوها يزوجها من فاجر؟ فلو حق الفسخ. أو أخوها مثلا أو ابن عمها مثلا قال أبد ما يتزوج فلان، ما يتزوج فلان. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اعترض على علي لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل قال ما تجتمع بنت رسول الله وابن عدو الله. فهنا مسألة يعني هي دنيوية ليست دينية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتضرر بها، يتضرر بها، ولذلك هذه من شروط اللزوم. فإذا تضرر الورثة أو الأولياء فلهم حق الفسخ. طيب إذا فقدت الكفاءة بعد الزواج، فقدت الكفاءة بعد الزواج، نأخذ مثال على الكفاءة، مثل إيش؟ الحرفة أو الدين، خلينا نقول الدين. الآن رجل زوجوه، جاء ومتدين وزوجوه إنسانة طيبة وكذا بمتدين، واستمر الزواج، ثم والعياذ بالله انتكس على عقبه وفسق، أصبح يشرب الخمر وكذا، فمن الذي له حق الفسخ؟ المرأة فقط، لأن بابتداء النكاح كان سليما من حيث شروط الصحة وشروط اللزوم، لكن هذا للمرأة فقط. أو مثلا كان غنيا فافتقر، وعلى قول الفقهاء بأن الحنفية والحنابلة والشافعية على أن اليسار من الكفاءة، كان غني فافتقر، وهي غنية، هي غنية هو غني ثم افتقر بعد الزواج، فهل لها حق الفسخ؟ نعم. أما لأوليائها لا، ليس لهم الحق، ولذلك لما وكل إليها هذا فيه محافظة على بقاء الزواج. فالمرأة قد ترضى بها، تقول أنا أرضى، ما عندي مشكلة في هذا، ما عندي مشكلة. أغلب النساء الآن، في نساء كثيرات أزواجهم جاءوا طيبين في البداية وكذا، ثم والعياذ بالله فسقوا وفجروا بعد الزواج، بعد فترة وبعد كذا حصل عنده. والمرأة صابرة تحتسب، عندها أولاد وعندها كذا، فلو جاء ابن عملها قال لا لازم نطلقك منها منه، ما يحق له، وإنما الأمر موكل إليها. هذا باختصار طبعا مسائل حول شروط النكاح، وكان بودي والله ندخل في المحرمات، لكن إن شاء الله الدرس القادم. بالنسبة للإخوة اللي يسألون عن المصرف اللي يريدون وضع، طيب من يترجم لهم هذول؟ لعل الذي كتب نعم، ما في شيء، الذي نعلمه بأنه ما في شيء، الشارق الإسلامي إن شاء الله ما في شيء. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول بدأت العمل على افتتاح شركة خاصة لي، ولكني لم أجني منها أي أرباح أو عوائد حتى الآن، وليس لي أي مصدر أو أي مصادر أخرى للكسب سوى من الوالد، فهل لي أن أتقدم وأعقد الزواج بنية أن يجعله الله سببا للرزق؟ الحمد لله. نعم، حث السلف على الزواج، والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، قال جل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. المقصود بأن الزواج سبب من أسباب الرزق والبركة بإذن الله، فلا حرج، وعجل في هذا وإن شاء الله يبارك لك ما دام هذه النية حاضرة. يقول أحسن الله إليكم، ما القصد ثم ولاء من قول المصنف؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم، ما القصد من قول المصنف ثم ولاء؟ قبلها إيش؟ قبلها، قبلها قال في عبارة المتن شيخنا، قال ثم، قال ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. إيه، ثم ولاء، الولاء نفس مسألة الولاء اللي مر معنا، مسألة العبودية، أن يكون سيدا له، سيدا له. نعم. يقول السائل، شيخي العزيز، عزيز علي أن أنتظر أخواتي يكبرن ولا خاطبة ولا متقدمة، فماذا أفعل؟ الذي تفعله إذا رأيت بأن الوضع مثلا تعيش في مدينة أو في مكان ولا أحد يعلم عن أخواتك أو بناتك مثلا، أن تعرضهن على الرجال الصالحين. فعمر رضي الله عنه عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان، وثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك البخاري رحمة الله عليه عقد بابا، قال باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح، أو العرض المولية على الرجل الصالح. فهذا يعني طريق من، أو سبب من الأسباب، أو وسيلة من الوسائل. نعم. وإذا كان هناك مثلا ما يسمونه بالخطابات، إذا كنا أمينات موثوقات مثلا بدينهن وأمانتهن، ما في بأس أنك تلجأ إليهن وتخبرهن بوجود بنات عندك أو أخوات. نعم. ها؟ هي ما خالف، لو يدفع ما فيها شيء. أحسن الله إليكم. يقول، هل يجب الرجوع إلى الحاكم في مسألة إسقاط الولاية؟ نعم، بالنسبة للولاية لا بد فيها من حكم، هذا إذا خاصة الوقت الحالي، تعرفون الأمور يعني فيها ترتيب وفيها، ولذلك يرجع، الأصل أنه لا يرجع، إذا وجد مسقط المسقطات الأصل لا يرجع. في الوقت الحالي لا، لابد من، لأن مسائل النكاح كلها مقيدة الآن، ما أحد يتزوج خارج المحكم. ولذلك الآن لما يأتي المأذون الشرعي أول ما يسأل عمن الولي، وين الولي؟ يجي أخوها يقول له أنا الولي. طيب وين أبوك؟ وين أبوك؟ إذا كان ميت يحق له. أما إذا كان الأب موجود سيسأل يقول لماذا الأب، إذا والله مجنون، إذا معتوه، إذا مثلا كافر والعياذ بالله، إذا شيء من الأسباب التي تسقط الولاية فله الحق في ذلك. ولذلك الآن ما يمكن أبدا إلا بالرجوع إلى القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر المصنف مسألة غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة، فهل يعتبر في ذلك توفر وسائل التواصل الحديثة في تزويجه؟ نعم، بالنسبة للوقت الحالي يختلف عن الزمان السابق. الآن ممكن الوصول إلى الأشخاص، يعني أصبح الآن في هذا العالم من الوسائل التي تجعلك تصل إلى الغائب بسهولة وبيسر وبوقت سريع جدا، يعني إذا عرفت مكانه اتصلت عليه. إذا لم تعرف مكانه ممكن أنك إيش تعلن عنه، تعلن عنه. الآن وسائل التواصل خاصة يسمونها الاجتماعي، هذه تقرب البعيد، فلا يستعجل، لا بد من البحث عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح تعيين الزوجة بالتعليق على شرط مثل زوجتك أول ابنتي دخولا لهذه الغرفة؟ هذا لا يجوز. بالنسبة للزواج المعلق على زمن أو مكان أو وصف، هذا لا يجوز، لا ينعقد. ولذلك لا بد أن يكون النكاح منجزا على زوجة معينة، أما مثل هذه أولها دخولا فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي أشكلت علي مسألة: كيف يتصور رغبة زوج بالزواج بمجنونة؟ قد يحصل، يعني قد يتزوج رجل امرأة يريد الإحسان إليه، مجنونة يريد أن يحسن إليه، يريد أن يحميها، ممكن ولا لا؟ أو ثرية طمعان مثلا في لا أنت لا تضيق واسع، يعني أحيانا قد لا تكون الأسباب بالمعنى اللي منقدح في ذهنك، قد تكون لأسباب إما مادية مثل ما ذكر الشيخ إبراهيم، أو أحيانا تكون أسباب رحمة يريد يرحمها، أو يخاف عليها قريبة بنت عمه ويخشى أنها يعتدى عليها وكذا ووضعها في البيت كذا، فيقول أتزوجها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن أكثر المذاهب اعتبارا لمفهوم الكفاءة هم الحنابلة؟ والحنابلة والحنفية وأضيقهم المالكية، كذلك الشافعية يعني يتفقون مع الحنابلة والحنفية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم سفر المرأة بدون محرم مع ابنها الذي بلغ منذ عهد قريب؟ بالنسبة للمرأة إذا سافرت مع ابنها البالغ الذي بلغ فإنه يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وما دام أن الولد قد بلغ فيعتبر محرم. وإن كان بعض الفقهاء يشترط في المحرم أن يعني يكون ممن يصلح أن يحمي المرأة حيث البنية والجسد، لكن عموما إذا احتاجت وجد ابنها البالغ فيكون محرما له. أحسن الله إليكم. يقول: أعطي أختي وأبناءها معونة مالية شهرية دون التزام النفقة، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة إن كانوا يستحقونها؟ طيب كيف أنت قلت أعطيهم معونة مالية؟ هي التزام، هذا ما دام أنه في كل شهر فأنت التزمت، وإذا التزمت فلا تعطي من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يعمل في تحويل الأموال إلى بلدي بحيث يكون له شخص يمثله هناك في بلدنا، فنحن نتصل على هذا الرجل ونطلب منه أن يعطي أهلنا في بلدنا بعملة بلدنا، ونحن حين نلتقي به نعطيه بالدرهم، فهل هذا جائز؟ أعد. يقول: شخص يعمل في تحويل الأموال إلى بلدي بحيث يكون له شخص يمثله هناك في بلدنا، فنحن نتصل على هذا الرجل ونطلب منه أن يعطي أهلنا في بلدنا بعملة بلدنا، ونحن حين نلتقي به نعطيه بالدرهم، فهل هذا جائز؟ الذي يظهر بأن هذه صورة قرض، هذا الذي يظهر بأن صورة قرض، فحينما يتصلون عليه ويقولون له أعطي أهلنا كذا، وإذا رجعتم أعطيتمه بنفس العملة فهذا قرض ما فيها شيء جائز. هو خلنا أحسن الله عليكم يفرق، يقول هو يعطي أهلنا مثلا فلنفرض يعطيهم بالدينار هنا، إيه؟ فإذا لقيه هنا أعطاه بالدرهم، إيه؟ صرفها. سداد القرض صارت مصارفة يعني. أي نعم. سداد القرض. هو هذه عندنا مسألتين، المسألة الأولى قضية الصرف، الصرف حتى يكون صحيح لا بد فيه من شرط واحد وهو التقابض. أما قضية المسألة الثانية وهي القرض، أن يقرض شخص آخر مبلغا من المال ثم عند السداد يوفيه بعملة أخرى، هذه محل خلاف بين العلماء، إذا احتاج إلى ذلك لا حرج، وذلك لوجود قول قوي بأنه يجوز، كما في حديث ابن عمر في مسألة بيع الدراهم بالدنانير في مسألة بيع الإبل، وإن كان غير محتاج فليبتعد عنها خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم، يقول عند شراء بعض السلع يبقى مبلغ بسيط يأخذه العامل ولا يعيده، وأخجل أن أسأله فما الحكم؟ لا يجوز للعامل أن يبقي عنده شيء ولو كان يسيرا، لأن هذا من حق المشتري لا يجوز، وإذا كان شيء زهيد ويسير فانوي به الصدقة، يعني بدل أن تجعله حقا في ذمة هذا الإنسان فتصدق عليه بها، يعني هذا الذي ينبغي أن تتصدق عليه، جعلها صدقة. أحسن يعني الله. الآن فلس وفلسين أو 25 فلس مثلا أو كذا هللة مثلا أو كذا، يعني ليست بشيء، فلو نويت بها الصدقة توجر على ذلك. أحسن الله إليكم، يقول والدي كبير في السن وقد يشق عليه الصوم، فهل له أن يفطر وماذا عليه؟ أولا لا بد أن نعلم بأن الصوم يجب على المسلم المكلف بالشروط المعروفة التي ذكرناها. بالنسبة للإنسان العاجز عن الصوم، العاجز عن الصوم أحد رجلين، إما عجز مؤقت وإما عجز دائم. أما العاجز عجزا دائما فهذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام، ينتقل من الصيام إلى الإطعام، هذا العاجز عجز دائم فيقوم الإطعام بدل الصوم. أما العاجز عجز مؤقت وهو الذي يمرض أو هو مريض لكن يغلب على ظني أنه يشفى ويقضي، فإن هذا يفطر وقت المرض ويقضي بعد ذلك. فوالدك الآن من أي النوعين؟ إذا قلت لي بأنه والله عاجز عجز كامل كبير في السن وعنده أمراض فهذا لا يجب عليه الصيام، هذا يطعم إن كان قادرا. أما إذا كان لا هو يعني قادر على الصيام لكن يمرض أحيانا فيفطر، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم الفائدة المعطى من بعض البنوك الإسلامية، هل هي جائزة؟ هذه ترجع إلى طبيعة الفائدة، أنا ما أعرف، لابد أن تحدد ما نوع الفائدة، هل هي مضاربة، هل هي ربح مضاربة، هل أنت ضاربت بمالك معهم، فما ما ما يمكن الجواب عليه إلا بمعرفة تفاصيل هذه الفائدة أو هذا المبلغ الذي دخل في حسابك. خلصنا، صلى الله وسلم على نبينا.